ويرتدي رداءك ويلبس لباسك ويتكلم بلغتك وينتسب إلى ملتك وإلى عشيرتك وإلى قبيلتك، إن هذا الذي يكون خطره جسيما وداؤه وبيلا. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن حذيفة بن اليمان فيما رواه البخاري في الصحيح يقول: إن نفاق الناس اليوم شر من نفاقهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كانوا يومئذ يسرون وإنهم اليوم يجهرون. إنهم اليوم يجهرون بنفاقهم وبمعاداتهم لجماعة المسلمين. النفاق نفاقان كما يقول أهل العلم، فالنوع الأول منه النفاق الاعتقادي، نفاق في أصل الدين، إظهار الإيمان وإبطان الكفر، إظهار الموالاة وإبطان المعاداة، هذا نفاق في أصل الدين أصحابه في الدرك الأسفل من النار بنص كتاب الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. القرآن الكريم تحدث عن هذا النوع في مواضع شتى من كتاب الله عز وجل، وسورة التوبة تقريبا تنزلت من أجل أن تفضح أحوال هؤلاء، أن تهتك أستارهم، أن تميط اللثام عن مخبوء نفوسهم وعن مكنونات قلوبهم. لقد ظلت تقول: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى كادت تشير إليهم بأسمائهم وألقابهم. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من أظهر علامات هذا النفاق انتفاء الموالاة لجماعة المؤمنين. إذا أصاب المؤمنين شيء حسن يسوءهم ذلك ويحزنهم ويشق عليهم، إذا أصابتهم مصيبة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن من علامات هؤلاء أيها الأحبة في الله أنهم دائم اللمز والغمز في الصالحين من عباد الله، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. في غزوة العسرة جاء عبد الرحمن بن عوف بمال كثير جدا، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: آجرك الله فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت. وجاء رجل آخر من الصحابة فقير ليس عنده شيء، لا درهم ولا دينار، فجاء بحفنة درهم، فجاء بحفنة من طعام من تمر، ثم وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ المنافقون يتغامزون على هذا وعلى ذاك. الذي تطوع كثيرا قالوا: ما أراد بهذا إلا المراءة، هذا منافق يرائي بصدقته الناس. وقالوا عن الآخر: ما حاجة الله ورسوله إلى حفنة تمر، ما غناء حفنة تمر في جيش من الجيوش. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن من علامات هؤلاء أنهم يسلقون أهل الإيمان بألسنة حداد، نعم، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، ألسنة حادة كالسيوف، نعم، والنفوس شحيحة من خير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. إن من علامات هؤلاء أن الصدقة عندهم مغرم وخسارة ومصيبة، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. إن من علامات هؤلاء الطعن والسخرية بآيات الله سبحانه، والطعن فيما أنزله الله على رسوله، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن من علامات هؤلاء الطعن في الصالحين والطعن في أعمال الصالحين، لا يظهرون تعاطفا ولا يظهرون موالاة إلا مع الفسق والفسقة، إلا مع الظلم والظلمة، لكن ألسنتهم مسلطة على أهل الدين وعلى أهل الإيمان الحق. القراء في زمن النبوة كانوا سادة الناس، إن حفظة القرآن في زمن رسول الله كانوا هم السادة. نعم، لأنه على قدر حظ الناس من القرآن، على قدرهم من العلم بالشرع، على قدر حظهم من الفقه بالدين، على قدر حظهم من الربانية والعمل، لم ينفصل العلم والعمل، لم تنفصل القراءة عن التطبيق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان القراء سادة الناس. لكن هؤلاء المنافقين لم يعجبهم حال هؤلاء القراء، فأخذوا يطلقون النكات والسخرية والاستهزاء بهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وسبب نزول هذه الآية ما قاله بعض المنافقين على القراء والراي، عندما قالوا والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة وأبجعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، فأكذبهم الله تعالى، لقد تناجوا فيما بينهم وخافوا أن ينزل الله على رسوله قرآنا يهتك أستارهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يركضون ويتدافعون، يا رسول الله كنا نتحدث حديث الركب المسافر نقطع به الطريق، ولا يزيد رسول الله عن أن يقول لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله أخبر عن عاقبة هؤلاء فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن الله جل وعلا قال إن الله جامع المنافقين والكافرين، فقدم المنافقين على الكافرين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. النوع الثاني من النفاق، النفاق في باب العمل وليس في باب الاعتقاد، النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. يعني أن يأتي الشخص ببعض خصال النفاق، ببعض أعمال المنافقين، لكن أصل الإيمان ثابت مستقر في قلبه. ومن علامات هذا النوع آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان. أربع خصال من كن فيه، من كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيه كان منافقا خالصا. إذا اؤتمن خان، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. الكذب في الحديث، المنافق يحترف الكذب ويمتهنه. لقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم قال وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق أمانة والكذب خيانة، الصدق أمانة والكذب خيانة، الكاذبون لا يفلحون عند الله عز وجل. الكاذبون في أخذ دركات الأخلاق الذميمة والخلال الرديئة، إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. الخصلة الثانية خيانة الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة، لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. إن أداء الأمانة خلق رفيع نبيل يتحلى به الصالحون المتقون من عباد الله، ويقع في نقيضه المنافقون أهل الخسة والخصال الرديئة والدنيئة. الغدر في العهد. إن الله وصف أهل الإيمان فقال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إن الله جل وعلا قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. إن الغدر في العهود خصلة ذميمة لا ينطوي عليها قلب يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو واجب مع الناس جميعا، مع المسلمين ومع غير المسلمين، ليس مع أهل الإسلام فقط، إنما هو خصلة عامة يتحلى بها المؤمن حيثما شرق أو غرب، يعني حيثما تقلب في بلاد الله الواسعة، فإن هذه سمة جميلة وضيئة تشرق فوق جبينه. يحفظ عهوده ويفي بأماناته ويصدق في حديثه لكي يكون دعوة تتنقل بين الناس، دعوة صامتة، دعوة إلى الله بحاله قبل مقاله. إن حال واحد في ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد. إذا خاصم فجر، المنافق شديد الفجر في الخصومة، شديد اللدد في خصومته. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ماهر بالخصومة، مغرق في العداوة، محترف للبغضاء. إذا دخل في خصومة لم يقف عند حد، لم يحجزه عدل ولا منطق. إن هذا شأن النفاق، إن هذا شأن المنافقين. أما أهل الإيمان فنصب أعينهم قول الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا. العدل في القوم، العدل مع العدو ومع الصديق، العدل مع القريب والعدل مع البعيد. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. صفات يتحلى بها المؤمن حيثما شرق أو غرب، يعني بصمات سوء في المقابل تسم المنافق حيثما شرق أو غرب. إن المسلم يستصحب هذا كله ثم يضعه نصب عينيه لكي يحذر النفاق والمنافقين. نفاق كان يحذره الصحابة. إن أبا مليكة يقول لقد دخلت على أبي الدرداء في منزله بحمص فوجدته قائما يصلي، فلما جلس يتشهد استعوذ بالله من النفاق، وأخذ يتعوذ بالله من النفاق ويكرر. فلما فرغ قلت له يا أبا الدرداء أين أنت والنفاق؟ ما لك والنفاق؟ فقال سبحان الله، ومن يأمن على نفسه؟ ثم أخذ يكرر هذه الكلمة مرارا، إن الرجل يكون على دينه ثم تأتيه ساعة فينقلب فيها على دينه، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. إن أحد التابعين يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله كل منهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. إن حنظلة الأسيدي التقى بأبي بكر فسأله أبو بكر كيف أنت يا حنظلة؟ فقال نافق حنظلة. فقلت سبحان الله، ما تقول؟ كيف تقول نافق حنظلة؟ كيف تتهم نفسك بالنفاق؟ فقال إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا النار والجنة كأننا رأي عين، كأننا نرى الجنة والنار نصف أعيننا، يعني فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقاله أبا بكر إنا لنجد مثل ذلك، لست وحدك. فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نافق حنظلة، يعني فقال وكيف ذاك؟ قال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقاله إنكم لو تدومون على الحالة التي تكونون عليها عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن ساعة وساعة. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق، ويطهر أعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. Please come forward please brothers so we could put make space for you brothers. افتحوا في المجالس الله يجزاكم الخير حتى يجوز ادخل اخوانكم من الحمد في الخارج ان شاء الله. Today's topic the Sheikh is talking about a social problem that we all suffer and we see, and it's not only social, it's also affect the faith of our faith, that only hypocrites are, I think they are safe from this problem. And the believers are always wary of it. It's mentioned in the Quran so many places that Allah mentions the hypocrites more than any other, more than the disbelievers, because of their danger. Because when you know your enemy, you are aware of him. When you can clarify him, you could be prepared for him. But when the enemy is within you, when he speaks your language, he's from your own family, from your own skin, it's very hard to combat or to face this kind of enemy. It is the hypocrite. Hudhayfa ibn al-Yaman, he used to say that the hypocrites nowadays, that's after the Prophet ﷺ death, he said the hypocrites of today are more dangerous than the hypocrites of the time of the Prophet ﷺ. Because now they are doing it publicly. They are not afraid. At the time of the Prophet ﷺ, they were secret. They don't show their hypocrisy. But at his time, when he made that statement, they publicly proud that they are hypocrites, and they show their hypocrisy in every way and manner. The Sheikh has divided hypocrisy into two types. The first one that has to do with the belief, with the faith, in the core of the faith. Allah has mentioned them in several places in Surah At-Tawbah, to the point where he almost named them, because he mentioned their characters and what they do. But mainly, this type of hypocrites, their alliance is not to the believers. They are always happy whenever calamity hits the believers. And they're always sad whenever the bounty of Allah Azza wa Jal bestowed on the believers. They always make fun of the believers. They always mock them. When Abdul Rahman ibn Auf, he provided a lot of money when the Prophet ﷺ was doing fundraising for a jihad, for a battle. And Abdul Rahman ibn Auf, he brought a lot of money to the point where the Prophet ﷺ was so happy, he made dua for him, that Allah will bless him and everything have he spent in the sake of Allah Azza wa Jal. After that, it was followed by another believer who did not have anything in this life except a few dates that he provided for Allah and His Messenger. And immediately, the hypocrites start saying, oh, Abdul Rahman ibn Auf, he did this because he was trying to show off. And the other Sahabi, the other companion, he did this because what Allah is going to do with a few dates? What's going to benefit is going to do for him? And Allah Azza wa Jal had descended Quran to the Prophet ﷺ, whether he asked for forgiveness for them or he does not, Allah will not forgive them even if he did 70 times. Allah will not forgive them. But you will find them, the point is, you will find them very hard on the Muslims. They use their tongue very harshly on the Muslims. And that's one of their great signs that's very obvious. Also, one of the other signs that you could see about this type of hypocrisy, that whenever they are called for charity, they look at it as loss, as a calamity, as if they are hit with the worst thing, because they look at this money as something they are losing. And you find them always putting doubts in the signs of Allah, of the ayat of Allah, of what Allah had descended on the Prophet ﷺ. They always put doubts on the believers and they spread rumors on them. At the time of the Prophet ﷺ, those who memorized the Quran, they used to be the masters. They used to be the top of the society because they did not only recite the Quran, they did not only memorize the Quran, they learned it and they implemented it. So there's action with the knowledge that they have gained. So they were the best. But the hypocrites, they did not like that. So he used to mock the memorizer of the Quran and say, these are the worst liars, these are the most coward people whenever there is a battle, and these people they are only good to eat and to spend their time eating. And the hypocrites were afraid that Allah will descend the Quran on them. So they went to the Prophet ﷺ to tell them, oh, we just said this because we were just playing, we were just joking, we don't mean nothing with this. That sounds familiar of what we hear nowadays. We don't mean it. We're just joking. And they're mocking the believers. They're mocking Allah and His Messenger, the signs of Allah. And Allah Azza wa Jalla, and the Prophet ﷺ replied to them, do not apologize. You have disbelieved after faith. And he kept repeating this. And that's why the hypocrites are in the lowest part of the hellfire. When Allah talked about the hypocrites, He said that He is going to gather the hypocrites and the disbelievers. He started with the hypocrites because they are worse than the disbelievers. That's why they are in the bottom part of the hellfire, which is the worst punishment. The other type of hypocrisy, which is it has to do with the action, with something that people do. It has nothing to do with the core of the belief. So a person could do this, and he's not aware of it. He's not a hypocrite. He's not completely a hypocrite unless all these signs are gathered in him. And you could find it mainly in one or two hadith of the Prophet ﷺ when he talked about the character of the hypocrites, when he mentioned them or he characterized them as liars when they speak. They do not fulfill their promise, and they always disown people, or they do injustice when they are trusted on a matter. And a fourth character in another hadith, that they go to the extreme when they start hating the believers. And the Prophet ﷺ talked about lying, that it is not a character of the believer. And this will lead to fujur, to the extreme. And this will lead to the hellfire. A person might lie and keep lying until he is written in the sight of Allah as a liar? And what's worse than being meeting Allah Azza wa Jal as a liar or characterized as a liar? And Muslim will say the truth and keep verifying the truth until he is written in the sight of Allah as a truthful person. And that's what we should be aiming at. As the Prophet ﷺ told us, that truthfulness is the trust and lying is treason. And lying is one of the worst characters in any society, in every religion, every belief. And the other character is is when you don't do the trust, you don't give, whenever you are trusted with the matter, you don't fulfill this trust to its people. You don't give it to its rightful people. Allah Azza wa Jal said in the Quran that He has ordered us to give the trust to its people and do not deceive people. And the last character is when a person do not fulfill his promise, his commitments, the contract that he signed with others, whether they are Muslims or non-Muslims. A Muslim is just with everybody. It doesn't matter whether the person he's dealing with is a Muslim or non-Muslim. He is just with everybody. Whenever he gives his word, he fulfilled that word. Whenever he gives his commitment or promise, he fulfilled that promise because he's a Muslim. And it doesn't matter who is this person in front of him that he is dealing with. And this is how Muslims became high in all over the world. So be an example with the way you deal with people. And don't have the fourth character that the Prophet ﷺ mentioned in the other hadith, where if a person have hatred, he goes to the extreme. He will know no boundaries in that hatred. And this animosity toward others, he will not stop at nowhere because his hatred overwhelmed him. The believer always gets high in the society with his good character, where the hypocrites always go in the bottom of the society with the three or four characters that the Prophet ﷺ made us aware of. So we have to be careful when we know these characters of the hypocrites, not to find us doing any of those characters, and we find ourselves, we have to purify it immediately. We have to correct the bad that we do. And never feel safe from being a hypocrite. The companions show the best example. The Sheikh has mentioned several, like Abu Darda, whenever he finished the prayers, he used to ask Allah his help against hypocrisy, that he will not be among the hypocrites. Or to the point where somebody told him, you and being a hypocrite? He said, how could you feel safe from that when Allah Azza wa Jal, who has the heart, and it's between two of his fingers, and he can flip it any way he wants or he wishes. Never feel safe from being a hypocrite. Be aware of the character of the hypocrites. Make sure you don't act like them, don't talk like them, don't deal with people like the hypocrites. And there are so many other examples of the companions in their being afraid of being a hypocrite. The last one that the Sheikh has mentioned is about Hanzala, who met Abu Bakr in the way, and he said, Hanzala has committed hypocrisy. So Abu Bakr told him, why would you say that? He said, when we sit with the Prophet ﷺ and listen to him advising us about the hellfire and about heaven, we feel like as if we are seeing the hellfire and we are afraid of it. And when he talked to us about the heaven, we are so anxious to go inside the heaven, to do everything that we could do to it. But when we leave him, alayhi salatu wasalam, and we go back to our families, to our kids, we forget all of this and we put it behind us and we indulge in our life affairs as if we have forgotten everything he advised us about. So he thought that he committed a hypocrisy. So Abu Bakr said, I find the same thing you find in yourself. So let's go to the Prophet ﷺ and tell him. So they went to the Prophet ﷺ and they told, and Alhamdulillah told him that he has committed hypocrisy. And the Prophet ﷺ asked him why, and he told him that when we sit with you, O Prophet of Allah, we just think of heaven and the hellfire. We think of the hereafter. And we forget this life. That when we go back to our families, we forget about everything you told us. Or we don't think of it the way we should. So